للعلم وحاله أنه يسبب الإيمان في قلوبهم بما تعلموا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأمانة نزلت في جذب قلوب الرجال. هذا أمر كثير يشير إليه، والله تبارك وتعالى فرض الخلق على الإيمان. تعلموا من القرآن ثم علموا من السنة، أي كان العلم سياجا لهذه الأمانة أو لهذا الإيمان وتثبيتا له في القلوب. وبقدر فعل العدل في طلب العلم النافع يعظم اجره ويقترب من الجنه شيئا فشيئا، كما صح عن البخاري رحمه الله تعالى وغيره حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: من غدا لا يريد إلا أن يتعلم علما أو معلما كان له كأجر حاج تاما حجته. وفي صحيح سنن الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج يطلب العلم فهو في سبيل الله عز وجل حتى يرجع. وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. ومن يعرض عن طلب العلم النافع فإن مصيره أن يحشر في الآخرة أعمى بعد عيشة الضنك والنكد في الحياة الأولى. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة وفي صحيحين من الحديث أبي طالب بن الليثي رضي الله تعالى عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد مع الناس إذ أقبل ثلاثة نفر، فهب الثاني على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذهب الثالث. فقالوا: إننا بعثت لأتمم هو ومقصد الشرعي من وراء خوف الزكاة. لكن لما كان أكثر الناس لا يدركون مالا ونحوه مما ينبغي أن ينفق، وسع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دلالة الصدقة الذي ينبغي أن يبذلها كل مسلم، فقال: تبذرك في وجه أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل إلى أرض الضلال لك صدقة، رجل يفضل الطريق تخبره بالطريق صدقة، وإراقتك الأذى والشر والعظم عن الطريق لك صدقة، وإسرارك من بلوك من بلو أخيك لك صدقة، وبصرك للرجل الرضيع البصر لك صدقة، رجل ربع البصر تقوله حتى يجب ما يريد صدقة. رواه البخاري رحمه الله تعالى، ورواه عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقه. ورواه مسلم من حديث حذيفه بن اليمان رضي الله تعالى عنهما، وفي صحيحين من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: على كل مسلم صدقه. قلت يا رسول الله: أرأيت من يده؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قلت يا رسول الله: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة المنهور. قلت يا رسول الله: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قلت يا رسول الله: أرأيت إن لم تفعل هذا؟ تعددت أبواب الخير وطرقه والناس في غفلة شديدة عنها. قلت يا رسول الله: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنه صدقة. وفي صحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل صدقة، وكل يوم تنظر فيه الشمس. تعد بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل فتحمله على دابته او ترفع له متاعا عليها صدقة، وتأمر بالمعروف صدقة، وتنهى عن المنكر صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. هذه الأحاديث أحبة الكرام في بيئة الصحراوية التي عاشت ظهورا يهدم القوي فيها الضعيف، ولا يجد الضعيف بينه بنفسه مكانا، تشير الى الاهداف الساميه التي جاء بها الاسلام وخرج العرب من جاهليه مظلمه اليها. وشرع الله تبارك وتعالى الصيام، فلننظر اليه على انه حرمان مؤقت من بعض الحلال، وانما نظر اليه باعتباره خطوه على طريق الحرمان الدائم للنفس من شهواتها المكروهه ولزواجها المنكوره. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرارا بهذا المعنى: من لم يدع قول السوء والعمل به فليس لله حاجه. صائم إني صائم. وفي صحيح ابن خزيمة عن رسول الله عليه وسلم قال: ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. وقد بين ربنا تبارك وتعالى الحكمة من مشروعية الصيام فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فما لم يثمر الصيام التقوى. فما تأكيده. وقال الله تبارك وتعالى في طريق الحج: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذا العرض الموجز لأهم فرائض الإسلام العملية التي فرض بأركان الدين، نستفيد منه مدى الارتباط الوثيق بين الدين والخلق. ولكن بعض المسلمين وربما اكثر المسلمين يستسلمون وهم في نفس الوقت يأتون أفعالا لا يتمها الدين القويم والخلق الكريم. وهؤلاء توعدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحذر أمته منهم وبين أن أعمالهم هذه قد تضيع لا يكون كذلك إلا بعد أن خلع تتحدى على الفضائل والتمثيل من الرجائل يخاطب الناس كائنا ابدا باسم الايمان. يا ايها الذين امنوا افعلوا كذا، يا ايها الذين امنوا لا تفعلوا كذا، لا تفعلوا كذا لكل مؤمنين، افعلوا كذا لكلكم مؤمنين. لان الاصل في الايمان الوقوع، ان القوه الدافعه نحو المحرومات والمانعه من الرجاء والقدر. فما لم يرد الايمان الخلق الحسن فهو مدخول مرشوش. والعرف على الناس وعلى مقدار فضلهم وروعه سلوكهم لا يدور على مجرد الاعمال الظاهره من العبادات المختلفه، وانما يرجع الى اسباب ما يخطئ، وهو الخلق الرفيع العالي، وهو الخلق الرفيع العالي. لماذا؟ لأن التخليد والمحاكاة في أشكال العبادة يستطيعه كل أحد. هذا الطب يستطيع أن يصلي لكن لا يدرك الصلاة معنى ولا يعرف لها حقيقة. إنما الذي أجد قلبه حقيقة الصلاة وابتدع إلى الصلاة هو الذي ينتفع بها ويحصل قلبه ولا هو. فهذه العبادات التي ذكرناها وما شابهها مع انها متباينه في جوهرها ومظهرها، الا انها تلتقي جميعا عند الغايه التي اشار اليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. فإذا لم يستمد منها العهد تهذيب خلقه وتنقية قلبه وتنقية فؤاده وتطوير صلته لله عز وجل كل كتاب، فقد هوى. وكمل: إذا لم ترجع هذه العبادات على المرء لتزكية قلبه وتنقية فؤاده وتهذيب وجهه وتطوير صلته لله عز وجل كل كتاب، فقد هوى. فإنه متى لاح الرفاعم في نفسه وكسى ضررها يبدو على طهنا ونتهم الإسلام لسوء خلق أبنائه. أليس هذا من الصدع في سبيل الله يا عباد الله؟ عندما يشتهي الإنسان في أن يكون خلقه على الإسلام والسنة، ثم بعد ذلك إذا عامل الناس عامله معاملة سيئة وكان بينهم أو صار بينهم بخلق سيء، أليس هذا صدع في سبيل الله عز وجل؟ ما أكثر سمراء السوء لهذا الدين وللأسف من أبنائه، والذين قد ينظرون إلى الله أي من المسلمين للعبادات والمسلمين من النوافل والطاعات، ولكن كما قلت وأكرر ما هي إلا أجساد بلا روح وأشكال بلا حقيقة. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الحديث والحكمة. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. فليس عجبا أن تتعدد الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان قول حسن الخلق، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أثقل شيء في الميزان الخلق الحسن، وإن العبد ليدرك بحسن الخلق درجات الصائم النهار القائم الليل. وقوله: إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة مجالس أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة أسوأكم أخلاقا، الثرثارون المتفيهقون المتشدقون. وقوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. فالأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا ولا تخفى على أحد. من أجل ذلك قال العلامة القاسمي رحمه الله تعالى: من أعرض وجود نظره البصير علم أن حاجة المرء إلى تأديب نفسه لا تفوقها حاجة، حاجة المرء إلى تأديب نفسه لا تفوقها حاجة، لأن ميل الإنسان إلى الشر أكثر منه إلى الخير، وميله إلى الشهوات النفسية أكثر منه إلى الكمالات الروحية. الإنسان المؤمن يميل إلى الشر أكثر من الخير، ويميل إلى شهوات النفس وحبوبها أكثر من ميله إلى كمالات الروح وتزكيتها. قال: فكان من المحتم العناية بتهذيب الخلق وتهذيبه بالمحاسن والفضائل وتهذيب النفس من القبائح والرذائل، فيصبح محمودا في الأقوال والأفعال مثالا محتذى في الفضائل والكمال. والدعوة بالحال أبلغ من الدعوة في المقام، وكلنا مسؤول عن تبليغ هذا الدين، فمن عجز أن يبلغ بلسانه وجب عليه بقية إن شاء الله. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أنت خلقت نفوسنا وأنت تتوفاها فزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن أخلاقنا اللهم أحسن أخلاقنا. نسألك اللهم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وأعينا تذرف بالدمع من خشيتك قبل أن يكون السمع لنا. نعوذ بك اللهم من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعمل لا يرضع. نعوذ بك اللهم من هذه الأرض وبهذه نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعافية ربنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا واجعلنا للمتقين إماما ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا إنك على كل شيء قدير وبذلك جدير. وصلى الله وسلم.